أما القرآن فتقرؤونه بعد الصلاة أو في أي وقت آخر. نعم. إذا كانت الرائحة طبيعة فلا يمكن أن تزول بالغسل، لكن من الممكن أن يدهن بأطياب قوية تخفف الرائحة، يعني في أطياب لها رائحة قوية تخفف الرائحة. نعم. تعبش؟ هل أحد يقول أن الأطعمة محبوب؟ ها؟ لكن نوع ما تقاء؟ ها؟ البخور؟ لا البخور، البخور كله طيب، حلية يعني خرب ولا خشب ما يصح. على كل حال إذا كان يؤذي أكثر الناس فهمت؟ فلا يستعمل. ها؟ إيه هو كل ما العطوم يسوف. نعم. يبدو ليش؟ نعم. نعم. قال الآخر واقتران السواك بالغسل يدل على وجود السواك يوم الجمعة، وأنه لا بد من أن ينظف الإنسان فمه كما ينظف جسده، ولا إجماع في المسألة. يعني يرد علينا هذا، وأنا قلت لكم قبل قليل الفرق بين الغسل الذي ينظف فيه جميع الجسد وبين السواك. نعم. والله يظهر لي أنا من حديث أنس وقت لنا ألا نترك فوق 40، يظهر لي أن هذا أمر واجب. نعم. أن إيه أن واجب مع لا تكون فوق 40. ثلاث. نعم. والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي هذا حديث حسن. والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس بواجب وليس واجبين. هذا غير مسلم، ليس واجبين. وإذا سلمنا بإجماع العلماء، يعني مثلا بأن العلماء أجمعوا على أن السواك والطيب غير واجب، فنقول خرج هذا في الإجماع أنه لا ليس بواجب. ودلالة الاقتران ضعيفة، ولم نقل بها إلا نفر قليل من العلماء، ولهذا كان قول الصحيح أن خير حلال وإن كانت مقرونة بالقرآن بالحمير والبغال. نعم. ووقت الغسل بعد الفجر بقوله يوم الجمعة، والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود، ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة. فإن اغتسل إلا بنية يعني ما به ضمير أصح. نعم. ولا يصح إلا بنية. طيب قول رحمه الله وقت الغسل بعد الفجر، هذا في احتمال لا شك، لأن اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر، لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع الشمس كان أحسن، لأنه إذا أخره حتى تطلع الشمس كان اغتساله في اليوم قطعا، وقبل طلوع الشمس أمر مشكوك فيه. نعم. ولا يصح إلا بنية، نعم، لأنه من العبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه، وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل، واحتمل أن لا يجزئه لقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله إلا ما نواه. الله روى حديث المعنى ليس للمرء من عمله إلا ما نواه.